إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن في كثير من بلدان المسلمين قد مرت على عقود مظلمة من الجهل بدين الله جل في علا وبمعرفة الحق والهدى، عقود مظلمة عمل أعداء الإسلام على تفشي الظلام وأن يبقى المسلمون في عمى عن الحق والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلقاه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة، وتتابع عليه أهل الحق سنين وقرون عددا. يا مسلمون، إن أعظم حرب تقام على المسلمين هي حرب التجهيل بدينهم، أن يكونوا جهلا بالإسلام الصحيح، أن يكونوا غافلين عن التوحيد والسنة، أن لا يكونوا متبصرين بحقيقة الولاء والبراء الذي هو صمام أمان هذا الدين العظيم. لذلك ليس بالبعيد في بلادنا هذه أن عاش كثير من الآباء والأجداد ومن قبلهم حقاب من الجهل المظلم المطبق بالإسلام الصحيح. انظر إلى زمن قريب عند أن تفشى أمر التصوف المبتدع الذي لم يأتي به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقم به الصحب الكرام ولا أهل القرون المفضلة. انظر كيف عبث هؤلاء المبتدعة بعقائد المسلمين، ونشروا بينهم الكفر البواح، ونشروا الشرك الصراح في صور متعددة. من الذي بنى القباب والأضرحة؟ من الذي بنى الزوايا والمشاهد؟ من الذي أتى بالموالد المبتدعة؟ من الذي أتى بتعظيم الشيخ على أنه ولي لا يُسأل عما يفعل، يعلم الغيب ويدري ما في الضمير إذا أردت أن تتوب فتتوب إليه، وإذا أردت أن تتقرب فإليه، وإذا أردت أن تخشع وتخاف فمنه وإليه. من الذي علم أبناء المسلمين أن يعظموا المخلوق ويعرضوا عن الخالق العظيم؟ إنهم أرباب التصوف، إنهم شيوخ التصوف الذين بنوا عقيدتهم وبنوا عباداتهم على طريقة اليهود والنصارى في تعظيم الرهبان والقساوسة. لذلك يا مسلمون، ينبغي أن تعلموا أن أخطر ما يبث بيننا هو الجهل الفاضح بالإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي قال فيه ربنا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. لذلك معاشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي الصحبة الكرام على أن لا يغلوا في دينهم، وأن لا يجاوزوا الحد في عباداتهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما انقلبه بعض الناس: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما انقال بعض الصحابة وكانوا حديثي عهد بإسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهي شجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لذلك يا مسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي الصحابة على تعظيم ربهم جل في علاه، وأن يخلصوا الدين كله لله. الله جل في علاه يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ويقول الله: ألا لله الدين خالص. فجاء التصوف المبتدع فعظم المخلوق، وكان من شعارات المتصوفة: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، إياك أن تسأل، إياك أن تعترض، إنه يعلم ما في داخلك، إنه يعلم ما في ضميرك، إنه يعلم كل شيء، إنه يرى بالكشوفات، يفتح له الغيب فيرى العرش ويرى الجنة ويرى ما يدور في ضميرك. إنهم يقولون: إن لله أقطاب في الكون يديرونه معه، هذا قطب ربما ينزل الغيث، وآخر يحرك الريح، وثالث يطلق الرعد. إن المتصوفة غلاتهم كفار مرتدون، إذ يعبدون غير الله ويعتقدون أن أولياءهم هم أرباب من دون الله. هذا يسجد لشيخه، وليس هذا بغريب، فإن صور الكفر تبثها الإذاعات ويبثها الإعلام، يأتي مسرعا راكضا، ويأتي بين يدي شيخه فيسجد له، يسجد له، يقبل ركبه ويقبل رأسه ويبتهل ويخضع إليه ويبكي بين يديه ويخشع عنده ما لا يقع منه بين يدي الله جل في علاه. إن هذه التربية الصوفية التي جعلت من أهل الإسلام جعلتهم جهلا يقعون في الشرك البواح ويعبدون غير الله، ولو اعتقدت في حجر لنفعك. هكذا علموا الآباء والعجائز في البيوت، علموهم أن يعتقدوا في كل شيء النفع. من الذي عظم القبر الصوفية؟ من الذي عظم دعاء الأولياء والآكذا الناس الصوفية؟ من الذي علم أهل الإسلام الجذبة والرقصة وهكذا أيضا الحضرة والموالد الصوفية؟ من الذي أبعد شريعة الله عن التحاكم إليها وصار الشيخ هو الإله يأمر فيأتمر الأتباع والمريدون ينهى فينتهي الأتباع والمريدون، تأتي المرأة فتقدم عند الشيخ فتبذل كل شيء، وتأتي الفتاة من أجل أن تتزوج فتبذل كل شيء، وهكذا سدنة القبر، سدنة القبر. الذين يقومون على قبر الولي زعموا إنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، هذا يضع 1000 وهذا يضع 10000 وهذا يضع الذهب والمجوهرات. إن الصوفية حطمت هذا البلد تحطيما عظيما في عقيدة التوحيد، وزلزلوا، زلزل أهل الإسلام لما كثرت القباب والأضرحة. اسمع يا مسلم، اسمع يا مسلم، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. اسمع إلى نبيك، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. عباد القبور هم الصوفية، الذين بنوا المشاهد هم الصوفية والمزارات. وهكذا صار الإسلام مغيبا، مغيبا. إنهم لا يحكمون شريعة الله، إنهم في غيبوبة تامة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنهم لا يحركون الساكنة. المهم أن يبقى الجذب والرقص ودعاء غير الله والطواف بالقبر. والله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، هم يطوفون على قبور شيوخهم، هذا يتمسح بأتربة الموتى، وهذا يتمسح بالرداء، وهذا يتمسح بالقبر. وقد جعلوه في غرفة عليها سروج وعليها أفخر الأقمشة كي يجعلون لشيخهم مهابة. يا مسلمون، يا مسلمون، التصوف دمركم عقودا كثيرة، ليس قرنا أو قرنان، إنما عقود كثيرة، فرخ وباب حتى جاءت السنة وأشرقت شمس التوحيد، وهلل أهل السنة أن لا عبادة إلا لله، ولا توحيد إلا إياه، ولا يركع ولا يسجد، ولا يذل ولا يخضع، ولا يرجى ولا يتشوق إلا لله رب الأرض والسماء، وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فدخل المتصوف إلى جحورهم، فدخل المتصوف إلى جحورهم. يا مسلمون، الواجب عليك أن تعلم أن التصوف يدمر عقيدتك، يدمر ولاءك للإسلام، يدمر خوفك من الله، فيصير الشيخ هو الإله، هو الإله. الولي زعموا، والولاية مرتبة في الإسلام شرطها التقوى، شرطها الإيمان، جعلوا الدرويش وليا. الذين آمنوا، قال الله جل في علاه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل إيمان التصوف إيمان؟ هذا يقول الله في كل مكان، ويقول رؤساؤهم ما في الجبة إلا الله، وهكذا يقول ما في الكلب إلا الله، هكذا يقول ابن عربي ويقول الحلاج ويقول ابن الفارغ، الذين حكموا حكم أهل السنة وعلماء السنة بزندقتهم، ومنهم من قد صلبه الحكام الموفقون. لذلك يا مسلم، التصوف كلما أقام قرنه فلتعلم إنما يريدون أن تموت من جديد، أن تصرع من جديد، أن تنسى التوحيد وأن يعبث بعقيدتك. الموالد، الموالد، انظر ماذا يجري في مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لا يدرى متى مولده. بالتعيين بين العلماء اختلفوا في يوم مولده، كذلك أيضا في يوم مولده ماذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل احتفل به؟ لا. هل احتفل أبو بكر؟ لا. هل احتفل عمر؟ لا. هل أقامه علي؟ لا. طلحة، الزبير؟ لا. الصحابة؟ لا. ولا التابعون؟ لا. ولا أتباع التابعين؟ لا. حتى قامت الدولة الفاطمية المبتدعة العبيدية، فأقاموا هذه الموالد من أجل رفع شعار محبة أهل البيت. فمولد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومولد لفاطمة رضي الله عنها، ومولد للحسن والحسين، ومولد لعلي. إن أول من قام بالموالد هم الدولة العبيدية التي حكم علماء السنة علماء الإسلام بكفر هذه الدولة. لذلك يا مسلم، يريدون منك أن تعود إلى الباطل وإلى الضلال. لذلك ينبغي أن تتمسك بعقيدة التوحيد. كم مات من الآباء إن موتهم على جهل بالإسلام الصحيح. عجوز جالسة عند قبر تعتقد في أحجار، وتعتقد في تراب، وتعتقد في شجرة، وتعتقد في قبة. ويل لكم معاشر التصوف، أفسدتم عقائد المسلمين وزلزلتم الإيمان في قلوبهم. ويل لكم أيها المشيخة الكذبة، يا من عبدتم العباد إليكم وتركتم عبادة رب العباد. اليوم ينشط هؤلاء الرويبضة ويريدون أن يرفعوا رؤوسهم بعد أن امتلأت الدنيا سنان وآثار وتوحيد وإخلاص. اليوم يريد هؤلاء الجهلة أن يعود ما كان، ولن يعود، ولن يعود. لقد تفقه أبناء المسلمين، أطفالهم، بناتهم أحبوا السنة ونشأوا في ريعانها وفي ثمارها. لقد أحب الآباء والنساء والرجال دين الله، فافعلوا ما شئتم، ما أنتم إلا قوم مبتدعة. ولذلك معاشر المسلمين، عضوا على السنة بالنواجذ وتمسكوا بتوحيدكم، وهؤلاء الدراويش يظلون دراويش. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انظروا أيها المسلمون، قصيدة البردة للبوصيري، يقرأونه في تواليفهم. وإذا ما ختم بعض الأولاد القرآن أتوا بالبردة يقرؤونها، الشيخ يهز رأسه، ومن على يمينه يهز، ومن على شماله يهز. انظر ماذا يقول البوصيري، يقول: يا أكرم الخلق، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا أكرم الخلق، ما لي سواك من ألوذ به عند حدوث الحادث العمامي. إذا جاءت المصائب، إذا جاءت الكروبات، فإني ألوذ بك يا محمد. انظر، انظر إلى الشرك، انظر إلى الشرك، انظر إلى الكفر. الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا به. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنكم لا تدعون أصم غائبا، إن الذي تدعونه هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. وهذا يقول: يا أكرم الخلق، ما لي سواك من ألوذ به عند حدوث الحادث العممي. اسمع ماذا يقول في البيت الآخر: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا تركت لربك؟ إذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده الدنيا وعنده الآخرة، عنده علم اللوح وعنده علم القلم، ماذا تركتم لربكم معاشر الصوفية؟ ماذا تركتم لربكم؟ لذلك يا مسلم، هؤلاء الدجاجلة انظر إليهم في الحضرة، أطفأوا الأنوار، ما بكم أطفأتم الأنوار؟ ما بالكم؟ قالوا: حضر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دجاجلة يستخفون بعقلك. لو بقيت صوفيا صرت مجنونا، لو بقيت صوفيا صرت درويشا. لقد جعلوا من الدراويش أولياء، أولياء. من رآه درويشا قالوا: نية مرابط، نية مرابط. وهكذا إذا رآه أصلعا قالوا: هذا بركات، هذا بركات. الصوفية دراويش. لذلك يا مسلم، إنما يحبون الرياسة ويحبون الزعامة، يحب من يقبل يده، يقبل ركبته، يقبل رأسه، يسجد إليه. يحب أن يقول: إذا أردت أن تتزوج البنت، بنتك تأخرت في الزواج، فهاتي كذا وكذا. يأتي المسكين بما عنده. إذا أردت أن لا يتزوج عليك زوجك، فهاتي كذا وكذا. دجاجلة في الحضرة يضع السكين في بطنه فيخرجه دون ذنب. لماذا؟ لأنهم يتعاملون مع الشياطين ويزرعون في أعين الناس أنه قد وضع السكين في داخله ولم يضعه، إنه الخداع. وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يا مسلم، إياك أن تظن أن هذا الإسلام يجذب وينطح ويركض، شعره قد بياض، ظهره قد احتوذب، من الموت قاب قوسين أو أدنى، وهو يقفز ويقفز ويقفز، حتى أن بعضهم قيل له: لماذا ترقص؟ أين الدليل على الراقص؟ قال: الدليل إذا زلزلت الأرض زلزالها. اللهم اهدنا يا رب العالمين، وثبتنا على الكتاب والسنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين. اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها. اللهم من أراد الكيد بها وبأهلها، اللهم أوقف الدم في عروقه. اللهم إني أسألك يا بر يا كريم أن تجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بلاد توحيد وسنة، بلاد توحيد وسنة. اللهم اهدي المتصوفة إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يطرحوا الأشياخ والكذبة، وأن يطرحوا الأولياء زعموا، عليهم أن يحكموا كتاب الله. وما تنازعتم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.